أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الفحش عن المقصر في جواز العمل بالعام، وقلنا إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر الفرق بين الفحش في المقام والفحش في الأصول العملية. واستحسنه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، وحاصل هذا الفرق أن الفحص في موارد الأصول العملية فحص عن المقتضي، فإن مقتضي الحجية في الأصول العملية لا يتم إلا بعد الفحص، وهذا بالنسبة إلى الأصل العقلي كحكم العقل بالبراءة وقبح العقاب بلا بيان واضح، فإنه قبل الفحص لم يحرز الموضوع وهو عدم البيان، والعقل حاكم بالقبح عند تحقق هذا الموضوع وهو عدم البيان، فما لم يفحص يحتمل أن يكون البيان موجودا فيكون العقاب عقابا مع البيان ولا يكون قبيحا، فيستفل بلزوم دفع الزلل المحتمل وهو العقاب. فالمقتضي إنما يتم بعد الفحص والجزم بعدم البيان. وأما في الأصول الشرعية كما في حديث الرب وغير حديث الرب أخبار الاستصحاب ونحو ذلك مما ورد من الشرع في ثبوت أصل أصالة البراءة أو الاستصحاب، فأدلة هذه الأصول وإن لم تتقيد بما بعد الفحص بل هي مطلقة، ولكن علمنا بالتقييد من الخارج بما دل على وجوب الفحص، فالنتيجة أن الرفع إنما يكون بعد الفحص. فرفع أمتي ما لا يعلمون إذا فحصوا ولم يجدوا دليلا على ثبوت الحكم، وكذا في الاستصحاب وغير الاستصحاب، فكل دليل دل على ثبوت حكم ظاهري يعني في ظرف الشك يتقيد بما بعد الفحص، فلا يتم المقتضي إلا بعد الفحص عن الدليل. فبالنسبة إلى الأصول العملية على الإطلاق، الأصول العقلية والنقلية، لا يتم مقتضي الحجية إلا بعد الفحص وعدم وجدان الدليل على الحكم. وأما بالنسبة إلى العام ليس الأمر كذلك، فإن ظهور العام وكشفه عن مراد المتكلم تام في نفسه، المقتضي للحجية موجود والظهور موجود، وهذا كاشف عن جعل المولى حكما على جميع الأفراد. الفحص عن المقصص فحص عن المانع وفحص عن المجاهل، يتقدم الخاص على العام لأجل أن الخاص أقوى في الحجية من العام، فتقدمه على العام من جهة تقدم الأقوى على غير الأقوى من هذه الجهة. فالفحص في موارد العموم فحص أما يزاحم الحجة وفحص عن المانع، وهذا هو الفارق بين المقامين. ولكن ذكرنا أن هذا لا يتم، بل قد يكون الفحص في موارد العمومات فحصا عن المقتضي كما في موارد الأصول العملية، كما أن الفحص في موارد الأصول العملية يكون فحصا عن المانع وعن المزاحم كما في موارد العمومات. فالحاصل أن كل من القسمين يتحقق في كل منهما. الفحص عن المخصص قد يكون فحصا عن المقتضي وقد يكون فحصا عن المانع والمزائب، كما أن الفحص في باب الأصول العملية كذلك قد يكون فحصا عن المقتضي وقد يكون فحصا عن المانع والمزاحم. بيان ذلك. أما بالنسبة إلى العمومات فالعمومات على قسمين، قد علمنا من نعلم من الخارج من حال المولى ومن خصوصياته ومن جريان سيرته ودعبه، نعلم أن المولى لا يبين أحكامه في مجلس واحد، وإنما يعتمد على القرائن المتقدمة أو يعتمد على القرائن المتأخرة. حال المولى كذلك، فلا يبين تمام مراده في مجلس واحد. إذا علمنا بذلك من المولى فالسيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور وأن ظهور كل كلام حجة من المتكلم على المخاطب وللمخاطب على المتكلم من كلا الطرفين، يصح لكل منهما أن يحتج على الآخر بظهور كلامه، هذه السيرة العقلائية غير ثابتة جزماً. إذ لو فرضنا أن المتكلم نسب قرينة على أن حاله كما ذكرنا، يعني يعتمد على القرائن المتقدمة أو على القرائن المتأخرة، ولا يبين تمام مراده في مجلس واحد، كيف يمكن أن يحتج على مثل هذا المولى والمتكلم بظهور كلامه فيقال إن كلامك كان ظاهرا في العموم؟ طبعا يجيب يقول نعم، وإن كان المراد الاستعمالي هو العموم كما ذكرنا، لكن المراد الجدي لم يكن هو العام، وقد اعتمدت على قرينة ذكرتها قبل شهر مثلا، أو اعتمدت على قرينة أذكرها بعد مدة، مثل هذا الكلام الذي علمنا من حال متكلمه أن مراده الجدي لا يكون مطابقا لمراده الاستعمالي دائما، بل يعتمد كثيرا في بيان مراده الجدي على القرائن المنفصلة المتقدمة أو المتأخرة. طبعا لا يكون لمثل هذا الكلام ظهور في الكشف عن المراد الجدي. فلو فرضنا أن أحدا كتب إلى وكيله أنه بل أن أموالي بأموالي إلى مدة شهرين أو إلى مدة كذا، وعلمنا من حاله أنه يأتي شرح هذا بل في مكتوب آخر أو كتبه في مكتوب سابق على ذلك لكن بعده لم يصل، علمنا أن حال المتكلم والكاتب كذلك يعتمد كثيرا على القرينة المتقدمة أو المتأخرة، أفهل يجوز في السيرة العقلائية ترتيب الأثر على مكتوبه هذا بدعوى أن كلامك كان ظاهرا في العموم وقد أملنا بعموم الكلام فبعنا جميع ما لك من الأموال؟ فتألم تجد سيرة العقلائية على العمل بظاهر الكلام فيما إذا علمنا بأن سيرة المتكلم قد جرت على ذلك، يعتمد على القرينة المتقدمة أو المتأخرة. إذا كان العام من هذا القبيل فحاله حال الوصول العملية، يعني الفحص عن المخصص الفحص عن المخصص فحص عن المقتضي، وما لم يفحص ولم يحرز عدم المخصص المقتضي بعد لم يتم، السيرة العقلائية غير قائمة على العمل بمثل هذا الظهور. فحال الفحص عن المخصص حال الفحص في الأصول العملية، وأنه قبل الفحص لم يتم المقتضي. وأما إذا كان العموم صادرا من مثل الموالي العرفية التي لم تقم قرينة على ما ذكرناه من أنه يعتمد على القرائن المتقدمة أو المتأخرة، ففي مثل ذلك لا إشكال أن ظهور الكلام حجة ويجوز لنا الأمل بهذا الظاهر من دون فحصين. نعم قد نعلم إجمالا ببرود مخصص على عامين صدر منه مثلا، ففي مثل هذا العلم الإجمالي يسقط الظهور على الهجية من جهة هذا العلم الإجمالي، ويكون الفحص عن المخصص فحصا عن المانع وفحصا عن المزاعم، وإلا فالظهور في نفسه تام وسيرة عقلائية مع قطع النظر عن مثل هذا العلم الإجمالي قائمة على جواز العمل بالعام. ففي هذه العمومات يصح أن يقال إن السيرة قائمة على جواز العمل، فالمقتضي تام في مورد إذا وجب الفحص من جهة علم إجمالي أو غير ذلك يكون الفحص فحصا عن المزاحم والمانع لا فحصا عن المقتضي، وإلا فالمقتضي تام في نفسه، وهذا كالفحص عن سائر المعارضات. إذا وردنا رواية مثلا دلت على وجوب شيئين ولا بد لنا من الفحص أما يدل على عدم الوجوب أو بالعكس، هذه الرواية في نفسها خبر ثقة مورد للسيرة العقلائية القائمة على جواز العمل به، لكن نبحث عن المعارض والمزاحم وإلا فهجيتها تامة في نفسها. يعني هجية الرواية وقد يفرز بلي الآن من هذا القبيل في مثل ذلك يتم ما ذكروا الأصول العملية. إذا كذلك قد نفرز الأصل العملي في الشبهات الحكمية، الأصل العقلي وغير العقلي كما ذكرنا لا بد في مواردها من الفحص ليتم المقتضي، أما الأصول العقلية واضحة لا بد من إحراز عدم البيان مثلا، والأصول الشرعية كذلك للقطع بالتخصيص والتقييد، وأن حديث الرب غير شامل لما قبل الفحص فهو وارد فيما بعد الفحص، فقبل الفحص لا مقتضي سيئون. ولكن جميع الأصول العملية ليست كذلك، حديث الرب كما هو شامل للشبهات الحكمية كذلك شامل للشبهات الموضوعية، ولا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، لم يقم دليل على وجوب الفحص إذا شككنا في حرمة شيء وحليته أو في طهارة شيء ونجاسته، لم يقم دليل على وجوب الفحص، بل نرفع بإطلاق حديث الرب أو غير حديث الرب مما دل على الجواز، مثل قولهم عليهم السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعيني فتدعه، وغير ذلك من الروايات. هذه الروايات مطلقة من جهة الفحص وعدم الفحص، ولم يقم دليل خارجي على التقييد. فالمقتضي في نفسه تام، إذا شككنا في نجاسة شيء وطهارته أو في حلية شيء وحرمته، المقتضي للحكم بالطهارة أو للحكم بالحلية وهو إطلاق الدليل، المقتضي موجود. ومع ذلك قد يجب الفحص، ولكن فحص من جهة المانع لا من جهة المقتضي، وإلا فالمقتضي تام. كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة هذا الإناء من إناء آخر في محل الابتلاء، فمنع هذا العلم الإجمالي عن العمل بالفحص، عن العمل بالأصل قبل الفحص، فلا يجوز الرجوع إلى أصالة الإباحة في كل منهما. لأننا علمنا بوقوع قطرة من البول مثلا نفرز في أحدهما لا محالة، فالمقتضي يكون تاما، والفحص عن المعارض لهذا الأصل يكون فحصا عن المانع من جهة العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يكون مانعا. وإلا فيجوز الرجوع إلى الأصل ابتداء بلا فاسد، لو فرضنا أن العلم الإجمالي لم يكن، فالعلم الإجمالي يكون مانعا عن العمل. إذا فحصنا بعد ذلك ووجدنا أن النجس أو الحرام كان غير ذلك، أو فحصنا عن الدليل مثلا بجنة أخبرت بذلك أن هذا الإناء لم يقع فيه شيء، كل ذلك فحص من جهة المانع، يعني المانع عن جريان الأصل وهو وجود العلم الإجمالي. لولا العلم الإجمالي لم يكن مانع من العمل بالأصل أبدا. فكل الشقين، يعني الفحص عن المخصص، الفحص عن الدليل في موارد الأصل مثل الفحص عن البينة مثلا، في هذه الموارد قد يكون الفحص عن الدليل فحصا عن المقتضي للردية، إذ لولا الفحص، يعني فحص من جهة تمامية المقتضي، لولا الفحص المقتضي غير تام كما في الشبهات الحكمية. وقد يكون الفحص عن الدليل لا من هذه الجهة، المقتضي في نفسه تام، وإنما نفحص أما يكون مزاحما ومانعا من جهة العلم الإجمالي، هذا يصح في كل منهما. فالفرق بينهما ليس بسعيد، بل كل منهما يوجد فيه الشقان، كما بل يوجد في العام كذلك يتحقق في موارد الأصول العملية. بعد هذا نقول المشهور بينهم أنه لا يجوز العمل بالعمومات قبل الفحص عن المقصد، وقد استدلوا على ذلك بوجوه أكثرها لا ترجو إلى محسس. منها قالوا إنه قبل الفحص عن المقصد لا يحصل لنا ظن بالمراد، وأن المولى أراد مدلول كلامه إرادة جدية. حصول الظن يتوقف على الفحص عن المخصص، إذا فحصنا فلم نجد مخصصا بعد ذلك يحصل لنا الظن بالمراد. هذا الكلام لا يرجو له محصل. أولا إنها أخص من المدعى، إذ قد يمكن أنه قبل الفحص إذا يحصل الظن بأن العموم مراد، وإذا فحصنا لا نجد شيئا. يمكن كما أنه يمكن أن الظن بعد الفحص إذا لا يوجد، فحصنا لكن مع ذلك لا يحصل لنا الظن بأن العموم مراد، نحتمل أنه مقصص. فحصول الزن لا يدور مدار الفحش، قد يكون قبله وقد لا يكون بعده ايضا. وثانيا ان الزن لا قيمه له في باب الحجاج، العبره في باب الحجاج بالظهورات. ظهور الكلام في العموم منعقد سواء زن بالمراد ام لم يزن. بل نبين ان شاء الله تعالى في باب حجيه الظهور ان الزن بالعدم ايضا لا ينافي الحجيه، فالزن عن اعتبار الزن بالوثاق، وان العموم مراد. حتى اذا حصل لنا زن من القرائن الخارجيه من الامور الخارجيه ان هذا العموم ليس بمراد زنا ناظر، مع ذلك الزن بعدم الاراده لا يزر بحجيه العموم. فما معنى ان الفحش لازم ليحصل الزن بالمراد؟ لا يعتبر في الحجيه الزن بالمراد حتى مع تسليم امر الاذان، وان الزن لا يكون حاصلا قبل الفحش وانما يتحقق بعد الفحش، فهذا الوجه لا يرجو الى محسن. وقد ذكروا ايضا من جمله ما استدل به على ذلك ان الخطابات مختصه بالمشافهين ولا يعم غير المشافهين، فعلى ذلك يحتاج في ثبوت الحكم لغير المشافهين من التمسك بدليل خارجي وهو الاجماع القائم على الاشتراك، التكليف بين المشافهين وغير المشافهين. انما يثبت الحكم لغير المشافهين لا لنفس هذه الخطابات، بل لاجل الدليل الخارجي الاجماع القطعي على ان الاحكام في الشريعه المقدسه غير مختصة بالمشافهين، بل كما ثبتت لهم تثبت لغيرهم ايضا من جهة الاشتراك في التكليف. فاذا كان كذلك فلا بد لنا من الفحص واثبات ان تكليف المشافهين انما كان هو العموم، والا فمن المحتمل ان هذا العموم لم تكن، بل يعني الحكم الذي يثبت بالعموم لم يكن ثابتا لهم لوجود مخصص في البيت. فلا بد من الفحص واثبات حكم المشافهين، بعد ذلك يتمسك بالاجماع لثبوت مثله لغير المشافهين ايضا. هذا مثل الاول لا يرجو الى محسن. وذلك اولا نفرض الكلام في القضايا التي غير مشتمله على الخطاب، ليتكلم في ان الخطاب ثابت للمشافين ويختص بالمشافين او يعمهم وغيرهم. في سائر القضايا الحقيقيه الخمر حرام، البول نجس ونحو ذلك، الاحكام التي ليس فيها عنوان الخطاب يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس، كقوله سبحانه لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ليس هناك خطاب ليقال انه مختص بالمشافهين. فهذا الدليل لو تم يختص بما اذا كان هناك خطاب ليقال انه مختص بالمشافهين، وتسريه الحكم إلى غير المشافين يحتاج إلى الجزم بعدم المخصص، وإلا فيحتمل أن تكليفهم لم يكن على طبق العموم. هذا أولا. وثانيا إن هذا الكلام باطل من أصله، نبين إن شاء الله أن الخطابات غير مختصة بالمشافين. يا أيها الذين آمنوا القضايا قضية فرضية، ليس هنا أشخاص موجودين عند الخطاب ويكون الخطاب متوجها إليهم، بل المخاطب بهذا الخطاب كل من يكون مؤمنا على نهج القضية الحقيقية في زمانه صلى الله عليه وآله بعد زمانه فهذا الوجه أيضا باطل ويلحق بالقسم الأول يعني بالاستدلال الأول. بقية الوجوه بينها إن شاء الله.